السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال أهل النار. وبعد، ومعاشر الإخوة الأكارم، فهذه إن شاء الله تعالى هي الحصة 23 من جملة حصصنا المباركات في تفسير سورة التوبة. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتوبة صادقة وصالحة. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، كنا في الحصة الماضية قد تطرقنا إلى ذكر الآيات البينات التي بينت، قلتم تطرقنا إلى الآيات البينات التي تحدثت عن قصة مسجد إنما أسس لا لعبادة الله عز وجل وطاعته، لا لتسبيح الله عز وجل وتعظيمه، لا لقراءة القرآن وتعلمه وتعليم العلم النافع، وإنما أسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. أسس لأغراض سيئة ولأهداف نافية. هذا المسجد هو المعروف في التاريخ بمسجد الضرار الذي أسسه بنو غنم ابن عوف، وكان جيرانا لبني عمرو بن عوف، وبنو عمرو بن عوف هؤلاء الذين أكرمهم الله عز وجل فبنوا مسجد قباء، وامتدحهم الله عز وجل، امتدحهم الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مثل هذه الآيات التي سنشير إليها وقد شرحناها وفسرناها بفضل الله تعالى في الحصة الماضية. فحسدهم جيرانهم من المنافقين فأسسوا مسجدا لهم لأغراض سيئة جدا كما سمعنا في الحصة الماضية. بارك الله فيكم. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أن يعامل المراهب الذي كان يسمى بالفاسق كما سبق أيضا معنا حفظكم الله تعالى. إذا قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال تعالى: لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى في أول يوم أحق أن تقوم فيه، ذلك هو مسجد قباء، والصلاة فيه تعبير عمر كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل يوم سبت فيصلي فيه ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، مسجد طيب مبارك امتدحه الله وامتدح أهله سبحانه وتعالى جل في علاه. لا تقم فيه أبدا، هذا المسجد مثل الزراعة، أمر صلى الله عليه وسلم بتحريقه وتهديمه وتحطيمه، لا خير فيه. إنما أسس للتفريق، إنما أسس للفتنة، إنما أسس ليكون مركزا يخرج منه أنواع من الفساد والعياذ بالله. إذا قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. معاشر الأكارم، إلى آخر الآيات التي في هذا الصدد في هذا الموضوع. بعد ذلك قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله استبشروا بملككم لما يأتوا به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآية. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تعبير قرآني بليغ، تعبير قرآني رفيع. إن الله اشترى، انظر، هي صفقة بين من ومن؟ بين الخالق والمخلوق. الله أكبر، صفقة عظيمة جدا، بيع وشراء لا إله إلا الله، أعظم صفقة في التاريخ بين الخالق والمخلوق، أعظم صفقة. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين، وعنده في شيء، نعم، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الله أكبر. الله عز وجل بحاجة إلى أنفسنا أو إلى أموالنا؟ حاشا، الله عز وجل بحاجة إلى أنفسنا حتى يشتريها منا، أو بحاجة إلى أموالنا حتى يشتريها منا، أبدا. هذا من إكرام الله عز وجل لعباده المؤمنين. أبرم لهم هذه الصفقة، والصفقة مصلحتها كلها لنا للمؤمنين. سائلين الله، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء المؤمنين الصالحين. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. صح، أنت تدفع مالك وتدفع نفسك، هذه البضاعة التي تسلمها لربك، ما هو الثمن؟ ما هو الثمن؟ أغلى ثمن، إنه جنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فذكر الثمن وذكر المثمن، ذكر الثمن وذكر السلعة وصحتها، السلعة التي نقدمها نحن إذا هي الأنفس والأموال في سبيل الله للجمود والجلال. وأما ربنا عز وجل فيكافئنا إزاء ذلك بجنة عرضها السماوات والأرض وعيدة المتقين. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله، يعني يقاتلون ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم، والجهاد بالنفس أعظم من الجهاد بالمال، والجهاد بالنفس لا يتم إلا بعد الجهاد بالمال، والذي يبخل بالمال لا يمكنه أن يجاهد بنفسه، الذي يبخل بالمال. أنت كما قطع الجهاد أداء الإنسان حين المسائل لم يكن شيئا مذكورا، لم تكن شيئا مذكورا، ثم كنت بفضل الله تعالى في هذه الدنيا كنت صغير لا شيء، تكبر تكبر وتقوير، ما كان عندك حتى مال حتى مليم حتى دينار، ثم اكرمك الله عز وجل بالمال. فالله عز وجل قال: فمنك ان تبذل بعض هذا المال، بعض هذا المال، ما كانش عندك ابدا وما رحيت عندك، فتخرج من الدنيا وتترك المال مهما كان، تديش معك بعض المال هذا تدفعه في سبيل الله تبارك وتعالى. اذا بخلت بهذا المال، بخلت بهذا الشيء لا تتكلم عليه، مستحيل انك تقدم نفسك العزيزه، انك تقدمها رخيصه ذليله لله تبارك وتعالى. الجود بالنفس ان ضمن الجواد لها، والجود بالنفس اقصر ما يتجود. اذا الله عز وجل قال: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. انت اذا قتلت في سبيل الله لنصرة كلمة الله، لنصرة برفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تريد في سبيل ذلك دنيا فانية، لا تريد أن تثبت شجاعة، لا تقاتل حمية، لا تقاتل رياء، لا تقاتل شجاعة، لا تقاتل أنفة، وإنما تقاتل في سبيل الله وحده لا شريك له. تريد أن تكون كلمة الله العليا، كلمة الذين كفروا سفلى. قال الله تبارك وتعالى: إذن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يقتلون في سبيل الله المشركين والكفار وعبادة الأوثان وأعداء الرحيم الرحمن، فيقتلون ويقتلون، وأنت معرض أيضا بأن تقتل، وهذه النفس حينما تقدمها لله تبارك وتعالى تزهق في سبيل الله الجنة في علاه. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذا البيعة، هذه الصفقة، هذه الرابحة جدا التي هي أعظم صفقة في التاريخ بين الخالق جل في علاه وبين هذا المخلوق الضعيف. قلنا الثمن هو الجنة، والمثمن السلعة النفس والمال في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه الصفقة غالية جدا، وهذا الوعد من الله تبارك وتعالى ان الصدقه وان ما تقدمه انما جزاؤه ماذا؟ جزاؤه فيكم الجنه التي عرضها السماوات والارض. هذه الجنه، هذا الصدقه كما قلنا، الله عز وجل وعد من الله تبارك وتعالى، وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني بالنسبة للمؤمنين، بالنسبة للمؤمنين الذين يبذلون أنفسهم في سبيل الله ويبذلون أموالهم في سبيل الله، الجزاء هو الجنة. هذه الصفقة موجودة في القرآن، وقبل القرآن موجودة في التوراة والإنجيل، موجودة في التوراة والإنجيل. هذه الكتب السماوية يؤكد بعضها بعضا ويعضد بعضها ما جاء في بعض. قال الله جل وعلا: إذن إن الله اشترى لكم من أنفسكم وأموالكم بأن لكم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وأنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ هذا عهد الله تعالى، والله لا يخلف وعده ولا يخلف عهده ولا يقوم عهده حشره سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن أوفى بعهده، يعني كان واحد أوفى بعهده من الله، رب العهد هذا العهد، كان واحد أوفى بعهده. لا، هذه الاستفهام ليس حقيقيا، معروف الاستفهام ياتي في اللغه العربيه بمعاني عده، من المعاني ان يكون الاستفهام للنفي، وهناه للنفي، هناه للنفي، يعني لا احد تلبس معه. ومن اوفى بعهده من الله، شكون اوفى بعهده من الله؟ شكون اللي عنده عهد؟ اوفى اعظم وفاء بعهد من الله، وما كاش لا احد اوفى بعهده من الله، لا احد. إذا الاستفهام مقصود به النفي. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا، إذا أبشروا فقد أبشروا، ما دمت تيقنتم أن الله تبارك وتعالى هو الذي وعد، وهو الذي عاهد، وهو الذي اشترى، وهو الذي وعد بأن يبذل الجنة ثمنا بهذه الصفقة، فما عليكم إلا أن تبشروا، فاستبشروا ببيعكم الذي بدأتم به. هالتجارة وهالصفقة أبشروا بها، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. الله جل وعلا بعد ذلك ذكر تسع صفات لهؤلاء الذين بايعوا الله سبحانه وتعالى، الذين أبرموا هذه الصفقة مع الوحيد القهار جل وعلا. تسع صفات، أسأل ربي تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم بالاهتمام بها وفهمها والعمل بها وتطبيقها، وأن يتقبل الله عز وجل منا ذلك كله. قال الله عز وجل: إذن التائبون، العابدون، الحامدون، الرافعون، الساجدون، التائبون، العابدون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه الصفات التسعة التي لا بد أن يحرص المؤمن على أن يكون من أهلها جميعا. فالمؤمن كان يقطع عز وجل من صفات هؤلاء الذين بايعهم الله عز وجل، والذين أمر الله سبحانه وتعالى هذه الصفقة المباركة. قال الله عز وجل: التائبون، الأولى أنهم تائبون. وكيف التائب؟ الذين الله عز وجل قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لأن الإنسان في جلب توبة لا بد، يعني واحد مثل واحد، ما كاش ذلك، إما أن يكون تائبا وإما أن يكون ظالما، واحد مثل واحد. ما منا من أحد إلا ويخبر آلاء الليل والنهار في النهار. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. في الحديث يقول شيء: لو لم ولا في حديث هذا حديث نبوي يقول النبي: لو لم تذنبوا لذهب الله بهم، ولا أن بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذا هذه منازل كثيرة، منازل في الاستغفار، منازل في التوبة، منازل في الإنابة، منازل راقية جدا. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذا الإنسان إذا أخطأ لابد أن يسامح، ما يبقاش الخطأ تاعه، إذا زلت به القدر ما يبقاش على ذلك الزلل، إذا ظن، إذا انحرف، إذا غفل، إذا وصلت له الشيطان، إذا لعبت به نفس الأفراد في السوء، ماذا بلا شيطان بما هو عليه؟ ينتبه بسرعة ويرجع ويتوب. وهذه التوبة، هذه التوبة قد تكون ثقيلة في الميزان، قد تكون ثقيلة جدا في الميزان. كما قال الأولون: رب معصية أو وقت ذنب واستقرار خير من طاعة أو وقت عزة واستقرار. إنسان قد يفعل الطاعة وأمامه إنسان قد يفعل المعصية في الوحي نفسه، وهل يفعل المعصية يرفعه الله لا وجل، وليعمل بالطاعة قد يذنه الله تبارك وتعالى ويخذله، لأن هذه تعمل الطاعة اختار بها وتكبر وتجبر عياذا بالله. وهذا الذي عمل بالمعصيه كانت المعصيه سببا لتوبه صادقه لتوبه مصروحه انطرح بين يدي الله من جرائها وقع طريحا بين يدي ربه سبحانه وتعالى يبكي ويتضرع يتوب ويستغفر. رب معصيه اورثت كل مستقبل خير من طرحه اورثت عزا واستكبارا. اذن قال الله عز وجل التائب الصفه الاولى قام الله عز وجل ان يجعل من الكائنين وانت هو تجري اسرع الى توبه صالحه. التائبون هذه صفات المؤمنين التائبون العابدون العابدون الذين يحرصون دائما على ان يكونوا عبادا لله تبارك وتعالى على ان يعبدوا الله تبارك وتعالى على ان يطيعوا المولى تبارك وتعالى على أن يطيعوا ربهم تبارك وتعالى. وهذه العبادة تكون دائما تكون مصحوبة بالتعظيم لله سبحانه تكون مصحوبة بالمحبة لله سبحانه وتعالى تكون مصحوبة بالذل لله سبحانه وتعالى. ولذلك طريق معبد طريق معبد مذلل العبادة فيها معنى التذلل الخضوع الانكسار بين يدي الوحي والقهار سبحانه وتعالى. فيها معنى المحبة لله عز وجل فيها معنى التعظيم لله جل وعلا فيها معنى الخوف لله من الله عز وجل والخشية منه تبارك وتعالى فيها معنى الرجاء له تبارك وتعالى. إذا هؤلاء هم العابدون التائبون العابدون الحامدون الذين يحمدون ربهم عز وجل في السراء وفي الضراء. الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. ثالث مش الحمد لله يكون على طرف عظمة اللسان ليس إلا قلوا لا بس خوف الحمد لله وش دير الحمد لله لا الحمد هذا لابد ان تتوفر فيه اركان اركان الحمد اقرار القلب اعتراف القلب اقرار اللسان والعمل بالجوارح والاركان اعملوا ابدا من شكرا وقليل من عبادي الشكور. اذا الحمد لابد ان يكون حمدا صادقا أن يكون حملا صادقا أن تثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله تبارك وتعالى. الحامدون إذن التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون من المستجحون نحو ربهم. هذه صفة صفة السياحة صفة من صفات أهل الجنة شكون هم من المستجحون من فاصلون الزيتون بلاد الله سياحة بلاد الله لو سارحون كيف مرض السياحة؟ قال كيف السائح؟ السياحة موجودة في القرآن وموجودة في السنة في أحد السابعين عليه الصلاة والسلام. خلينا ما نتكلم عن السياحة. السائحون في الحقيقة السياحة المذكورة في القرآن العلماء رحمه تعالى على أقوالهم تأتلف ولا تختلف في الحقيقة على أقوال عند العلماء يعني أقصد المفكرين هذول أقوال في كلمة السائح وش معناتها؟ السائحون وكلمة السياحة هذه ولا موجودة في القرآن. ولذا في آيات أخرى من كلام الله عز وجل بعد رضا الله عز وجل نتكلم فيها شوية في الله عز وجل لكن المعنى لا السياحة أحد دور العبادة كان بعضهم ذكر الصيام بعضهم ذكر عضو الطاعة بعضهم ذكر السفر السفر لطلب العلم أو لتعليمه أو للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أو للدعوة إلى الله عز وجل يعني الطاعة تصرف على الشرع. إذا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الذين يكثرون من الركوع الساجدون الذين يكثرون من السجود. ولا شك أن الركوع والسجود عبادتان عظيمتان وهما جزء من أجزاء الصلاة. المقصود قال العلماء أن الراكعون الساجدون يعني الناس يركعون زاد والسجود زاد بعد ذلك أنهم يصلون كثيرا يحافظون على الفرائض ضارب في ذلك ويزيدون من الفرائض النوافل والتطوعات. هؤلاء بحر الله عز وجل الراكعون الساجدون لأن الركوع سوء السنة لأنه من جزء من أجزاء الصلاة ركنان من أركان الصلاة والسجود أعظم من الركوع مع أن الركوع تزداد عقيرة لكن السجود أعظم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدل دلالة واضحة على هذا لما جاءه رجل فقال يا رسول الله أريد أن أكون معك في الجنة أريد موافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذلك فمش حوز قال فأعني على نفسك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة، بكثرة في الصلاة تعبر الرسول بالجزء وأراد الكل، تعظيم لهذا الجزء وركوع السجود يعني مزية كبيرة. ولذلك شرع الإنسان أن يسجد في مواقف سجودا مجردا، ولم يشرع له أن يركع ركوعا مجردا، سجود كسجود وحده مثل سجود الشكر، سجود مجرد ولا وحده، سجود تلاوة، سجود محدود، قال الله في مصحف تسجد، واضح ان السجود نزلة كبيرة لله، الراكعون ساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الآمرون بالمعروف، احنا سبق معنا في الدروس الحمد لله مرات وكرات الحديث عن أمر المعروف والنهي عن المنكر، أمر المعروف وحده صفة عظيمة جدا، أن الإنسان يحرص دائما على أن يأمر الناس بما هو معروف، أن يأمرهم بالتوحيد، وأن يأمرهم بالالتزام بالسنة، وأن يأمرهم بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى إلى آخره، وأن ينهاهم عن المنكر، أن ينهاهم عن الشرك والكفر، عن النفاق والفجور، أن ينهاهم عن البدعة والضلالة، أن ينهاهم عن الذنوب والمعاصي، وهذا والإنسان يجتهد في هذا. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والنكرة والحاجبون لحدود الله، والحاجبون لحدود الله، قال العلماء غير قائمون على حدود الله عز وجل، يعرف حدود الله، يفهمها، يلتزمها، ويحافظ عليها، ويدافع عنها، ويذب عن خيارها، والحاجبون لحدود الله، هذه تترجمات العقال، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين بماذا؟ بشر المؤمنين هذه دار السلام، الجملة كاملة، الجملة كاملة، إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، واضح؟ هذه تتجلى بشر المؤمنين بالجنة، بدار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. معشر الأكارم، في هذه الآيات فوائد كثيرة نذكر بعضها في هذه العجالة وفقنا الله وإياكم من شكر الله. من فوائدها بيان فضل الله تعالى ومنته على عباده المؤمنين، فالله عز وجل هو الذي وهب هؤلاء المؤمنين الرحمة وأعطاهم أموالهم، ولم ينجتهم أرواحهم، منجتهم أموال من عند الله، ثم الله عز وجل يرضى بأن يشتريها منهم ويطهرها. الزكية ولله المثل الأعلى، تعطوا عنه حتى تعطيه سلعة مجانا، هكذا تعطيه هبة عطية، وبعد ذلك أكثر شيء يشتري عليه يدهش ذلك. الله عز وجل هكذا يتعامل مع العباد، ولا أعطى الأرواح، وأعطى الأموال، وأعطى الخيرات، وأعطى كل تبارك وتعالى، ثم الله عز وجل يطلب منك صدقة، يقول كانت لا تورث بيعه، ومشي بثمن بخس، أغلى ثمن في الدنيا الجنة. إذا هذه رحمة عظيمة من الله، ونعمة كريمة، ومنة كبيرة جدا وجسيمة منه سبحانه وتعالى. ثم من فوائد الآيات بيان فضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وبيان فضل الاستشهاد في سبيل رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها بارك الله فيكم أن على المؤمن أن يشعر دائما وأبدا أن ماله وأن بدنه وجسده وروحه أن ذلك كله من الله تبارك وتعالى. لا لا، كل هذه الأشياء وغيرها وغيرها، النعم كلها والأرزاق كلها من الله تبارك وتعالى. ولذلك لابد أن يحرص العبد على رعاية هذه النعم وحمايتها وحفاظها عليها. نعم نعمها الفرد عز وجل احفظها وحافظ عليها، وعليك أن ترعاها، إياك أن تضيعها، إياك أن تفرط في حفظها وصيانتها. وهذا باب عظيم جدا وباب واسع، باب واسع جدا هذا، الحفاظ على هذه النعم التي أعطانا الله عز وجل إياها. أعطاك ربي عز وجل هذه النعم، كيف يقول شيوخ نحن المعجاني؟ يقول الأمانة، إذا ما توحد يقول ربي إذا الأمانة تعب. الله عز وجل أعطى، هذه عطاء من الله، هبة من الله، لابد أن نحافظ عليها. أعطاك هذا البدن، البدن الذي يجي يشبه هذا البدن تعمل به مشي؟ لا، هذا البدن تتصرف فيه على وفق ما يحب الله ورضاه سبحانه. انت ليش حفظت سبحانه؟ لذلك الاشياء المحرمه ما لازمش تاكلها لتسليك جسدك، أشياء محفظات لا تشربها تسبب الجسد. هذا التعاملات التي فيها مغامرة هذه الجسد لا تتعاملش فيها وهكذا وهكذا كل شيء يضر بهذا النعم الخاص بالله عز وجل لابد أن تجتنبه ولابد أن تبتعد عنه كل الابتعاد. ومن الفوائد أيضا حفظك الله أن على المؤمن أن يتعاهد نفسه وأن يحاسبها لله تبارك وتعالى. لازم تريح مع نفسك وتحاسبها بين الفتنة والفتنة. احنا لما قام بالفتنة كما قال وبشر المؤمنين الله عز وجل يجعلنا جميعا من المؤمنين الصادقين. هؤلاء المؤمنون اتصفوا بهذه الصفات. لابد الإنسان هذه الصفات دي دائما يعرضها على نفسه. لا يعرضها عليه أحد من الناس. تعرض على نفسه ولا عرض على نفسه. وكل واحد فينا يعرض على نفسه هذه الصفات. ويشوف إذا طبقها أو مش طبقها. إذا شرح الله بالك هالصفات دي ما شاء الله تبارك الله فليحمد ربه. آلاء ليل وأطراف النهار. وليسأله سبحانه وتعالى الثبات وليسأله المزيد من فضله. أما إذا وجد نفسه بعيدا عن هذه الصفات أو وجد نفسه مستهترا بها أو ببعضها فما عليه إلا أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يرده إلى صراطه المستقيم وإلى طريقه القويم وأن يسدد خطاه وأن يعينه على الاتصاف بهذه الصفات. هذا لا يحتاج الإنسان دائما يحاسب نفسه يراجع نفسه يتعالج نفسه ويحاول كيف يطبق هذه الصفات. الآن من فوائد عظيمة نستخدمها هذا مش مركز فيها حرف حربي قال السائحون شكون من هو السائحون؟ مليح نفصل في السياحة هذه لأن كلمة السياحة هذه وردت في مواضع في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه على كلمة. ولا شك في البداية نقول لا شك أن معنى السياحة في القرآن والسنة يختلف تماما بخلاف عن معنى السياحة التي يعرفه كثير من الناس. لأن المعنى الشائع عند الناس السياحة وزارة السياحة ومدير السياحة وكذا وما ذلك سياحة ممكن السياحة عن الناس عنها يغلب عليها المعنى الغربي يغلب عليها المعنى الغربي والمعنى الغربي للسياحة هو معنى فاسد في الحقيقة هو معنى فاسد. وعز وجل هنا في سورة التوبة ذكر السياحة السائحون حينما ذكر صفات أهل الجنة لا شك أن السياحة من أعمال صالحة لا شك أنها من أعمال صالحة لما في رب عز وجل أعظم صفحة كما قلنا وكما قال قائل بيع النفوس فلا خيار ببيعنا أعظم ببيع أعظم بقوم بيع الغفار. أعظم صفحة رب عز وجل فيها صفات هؤلاء الذين أمروا هذه الصفحة مع الخالق جل في علاه كم بين قلنا السياحة. ثم وصف السياحة أيضا في وصف أفضل النساء في وصف أفضل النساء التي ينبغي أن يكون أزواجا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى عسى ربه إن طلقتكن أن يهديكن أزواجا حقا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عاملات سائحات طيبات وأذكار. تبع كم طريقة عسى ربه إن طلقتكن إذا ربكن إذا النبي صلى الله عليه وسلم الله تكون مع عشر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أرحب بعز وجل يكرمه بالنساء. هذه أوصافهم أوصافهم بين أوصافهم سائحات سائحات. العلامة ابن القيم رحمه الله قال قال وفي السيرة السياحة تستعمل آية التوبة وآية الحج وفي السيرة السياحة بالصيام كامل من الموسيقى قال المقصود سائحات صائمات كثيرات صيام. السائحون في صفات المؤمنين في سورة التوبة السائحون أي الذين يصومون بكثرة يدمنون الصيام. قالوا إذا كفروا فسرت السياحة بالصيام وفسرت أيضا بالسفر. هذا شو كان شبه للسياحة المعروفة اليوم سياحة ليس على معنى السفر والخروج في الأرض والضرب في الأرض لكن من أي شيء. قال وفسرت بالسفر في طلب العلم وفسرت بالجهاد في سبيل الله وفسرت بدوام الطاعة. وما كيف تعارض الحقيقة خاصة القول الآخر دوام الطاعة سواء كان في صيام أو سفر لطلب العلم أو جهاد في سبيل الله أو سفر لدعوة إلى الله طاعة الطاعة حرام عليها السياح باطل السياح قبل الإسلام كما ذكر في معنى وقالوا شيء كان الرهبان قبل الإسلام الرهبان الذين يتعبدون ويتفرغون للعبادة وخاصة النصارى ماذا يفعلون؟ كانوا أحيانا يشربون من قومهم ويهربون من الدنيا إلى البراري يروحوا الصحاري والبراري من الكفر يعيشون وحدهم مع الذهاب ومع الوحوش يلزمون أنفسهم بالتعبد هذه الكرامة فعلا تلقى الله آلية يتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله حقيقة يقصدون رضوان الله بهذه الأعمال لكنه في نفس الشيء من الشيء أبدا هو يجرى ورهبانية ابتدعوها عند أنفسهم ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إذنني في السياحة ها أبو السياحة أعطني إذن في السياحة مش مصر السياحة كيف يفهمها؟ المعنى المشكلة الغربية، المعنى تاع النصارى، المعنى تاع الرهبان. أعطوني إذن باش نخرج، نعيش بعيد عن الناس، ما نعيش حتى واحد، نعيش مع الذئاب ونعيش مع الحيوانات وبعد عن الدنيا وبعد عن الفساد. إذنني في السياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم عرفوا كيفاش. كيف حارب الناس، وكيف حارب الناس بمحاربة الناس، وكيف أوصى فقال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يحارب الناس ويصبر على أذاهم حذر بأنه لا يحارب الناس ولا يصبر على أذاهم. لابد من المحاربة، لابد من سد شر الخير، لابد من المعروف، لابد من المنكر، لابد من يصلح إلى آخره. فكان في الضعف وشكو يغضب. هذا قال يا رسول الله إذنني في السياحة. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن السياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذب قال وأما السياحة التي هي الخروج في البرية من غير مقصد معين فليست من عمل هذه الأمة تخرج من الأرض غير مقصد معين فليس من عمل هذه الأمة قال ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين والصالحين ليس من الإسلام في شيء وليس من فعل النبيين ولا من فعل الصالحين إذا لم يقل واحد أمس ما تستائح وش معنى السائحة؟ معنى سياحة القرآن سياحة السنة ما يش معنى الغربي الذي هو خروج الأرض للعب واللهو والمعصية في أكثر الأحيان شيء دائما كائن في خاطر ربي عز وجل يسيحون في الأرض ليعتذروا ولينظروا ويتفكروا فيش مشكلة فاش يكونوا في سياحة كلها حرام لا بس كيف تقول سياحة القرآن شو مش معنى؟ مش هذا المعنى المعروف عند الناس اليوم هذا المعنى الغربي الموجود اليوم في الأذهان أكثر مفسد بعض الناس فقط الله يبارك من عنده سياحة يخرج أماكن مليحة وكذا ويعتبر ويستبصر وكذا ويتعلم أشياء ويستفيد أشياء وينصح ويعاون إلى آخره هذا شرع على خير بإذن الله تعالى لكن الأصل أن السياحة معنى حتى على قناعة السياحة المال الوالدة في القرآن والسنة السياحة الوالدة في القرآن والسنة معناها دوام الطاعة معناها إكثار الصيام معناه الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى لطلب العلم او لتعليم العلم او للجهاد في سبيل الله او للدعوه الى الله تبارك وتعالى اذا الزمانين الاليس يحسون ملتزمه في الاذهان كثره العباده وكثره الطاعه وزيد اذا خرج الانسان فاذا لا يخرج واذا سافر فاذا لا يسافر لغرض صحيح يسافر لغرض صحيح لاستكثار الطاعه لطلب العلم لتعليم العلم لدعوة إلى الله لنشر الإسلام لإيصال الخير إلى الضعفاء لإصلاح ذات الدين يعني يخرج مثل هذه المقاصد فهذه السياحة الشرعية التي يمدح أهلها وقد امتدح الله عز وجل أهلها في هذين الموضعين من القرآن العظيم رجال ونساء السائحون مرة سائحة أنا كذلك بارك الله فيكم كان واحد مسألة يثيرها بعض المفسرين وطبعا يقولونها عن النحاة كما قلنا عن النحاة المشتبه إلى العلم يحوز هنا في قول الله تبارك وتعالى لاحظوا هذا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكبون استجبوا الآن هو بالمعروف مشي أنا هنا ولا هنا إلا الخير ما كانش سألوا ولا هنا ما كانش سألوا واحدة أصلا العنصر الثاني والصفة الثانية الصفة معايا إحنا وصلنا الصفة الثانية نزيد نروح واحدة لما تقرأ قوة تبصر عن أي صفة معانا ثانية عسى ربه إن الله يكون أن يؤتيه أزواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تائبات وأبكار لما وصف العنصر الثاني جاكي واحد الفتشي الفكرة ها؟ كان في موطن آخر في موطن آخر وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها يذكرون بأهل الجنة حتى إذا جاءوها وثيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها لولا ما فيها شروط ثانية في الأبواب قال في هذا أبواب النار سبعة لكن أبواب الجنة ثمانية هذه اسمها الله بثمانية بعض الروحات اسمها هو الثمانية قد شفت شيئا على ثمانية هذه الأولى الثانية الثالثة زاد ذكروها أيضا وأشار إليها وذكروها في قصتين في صورة الكهف سيقولون ثلاثة رابع فيهم ويقولون خمسة سادسا فيهم عجبا بغير ويقولون سبعة شيء ثانية ولا ثالثا فيهم هاي جدوى اسمها الله بثمانية هذه باختصار شديد هذه في الله الثمانية اختلفت فيها أولى من النحو فبعض رأى أنها واو تصحب هذا العدد ثمانية وين كنت من يذكر عن واو اسم الله الثمانية وكثير من المحققين لم يروا ذلك لم يروا ذلك الله تعالى أعلم فعلا الدنيا لما كشفها وما معناش علاقة مع اللغة العربية والله تعالى أعلم وأعلم وأجل وأكرم أنه هذه التي هي أقوى ماذا بين الشيخ الذي قرأنا فيها ليش ما رأيت هالشيء؟ أنا وكارت على ما رأيت هذا الموضوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين